هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصلاة لفترة وهو مقيم؟ لا، ما نعلم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصلاة إذا سافر، ولا يجمع عليه الصلاة والسلام إلا إذا أراد أن يرتحل أو كان جادا به السير. مثال ذلك إذا أراد أن يرتحل عليه الصلاة والسلام عند دخول وقت الظهر، يقدم، يجوز أن يقدم العصر معها، ويجوز أن يؤخر الظهر إلى العصر. والحالة الثانية إذا كان جادا في السير، يعني سائر ماشي على المركوب، ودخل وقت الصلاة، وقت الصلاة التي تجمع مع التي بعدها مثل الظهر والمغرب والعشاء، في هذه الحال يؤخر الصلاة الأولى مع الثانية لأنه جاد في السير. أما وهو مقيم فلا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم يجمع الصلاة وهو مقيم، لا يعلم أنه يجمع الصلاة وهو مقيم، إلا ما ورد في بعض الصور، ما ورد في بعض الصور ذكر في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء وفي رواية الظهر والعصر من غير سفر ولا مرض، من غير سفر ولا مرض صلىهما جمعا. حملها بعض أهل العلم على وجود سبب، يعني مثلا المطر أو رياح شديدة أو حر شديد، يعني يحملونها على سبب مبيح للجمع حتى يلحق بالجمع للمسافر. نعم، هناك بعض الأشخاص يقولون ليست الصلاة مع الجماعة واجبة، فهل نقول بكفر صاحب هذا القول أم ماذا نقول عنه؟ لا، لا يقال بكفر هذا، لأن هذه من المسائل الفرعية التي تختلف فيها وجهة النظر تبعا لاختلاف الأدلة، فلا يكفر، لأن هذه مسألة خلافية من قديم الزمان، من زمن الخلفاء، من زمن الأئمة الأربعة، فلا يكفر، ما لا يكفر من قال بهذا القول. نعم، هل تأخير الصلاة عن وقتها يعد من باب الترك، وهل يكفر من يؤخرها عن وقتها؟ نعم، من أخر الصلاة عن وقتها متعمد، متعمد أخر عن وقتها تعمد من غير عذر شرعي. هذا يا إخوة اختلف العلماء في حاله أو في شأنه، هل يقضي الصلاة بعد خروج وقتها وقد ترك عمدا من غير عذر شرعي؟ جمهور العلم يقول نعم، يقضيها مع الإثم، يأثم على التأخير من غير عذر شرعي. وبعض أهل العلم يقول لا يقضيها، ولو قضاها 100 مرة لا تقبل منه، لا تقبل منه لو قضاها 100 مرة. لماذا؟ قالوا لأنه أخرها تأخيرا غير معذور فيه، أخرها تأخير غير معذور فيه، فلا تقبل منه ولو صلاها. هذا القول الثاني. أما القول الأول قالوا يأثم ويصليها مع الإثم، يصليها قالوا مع الإثم. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها أنه يصليها، لأنها دين في ذمته، ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره. نعم، هل يجوز أن آتي بعمرة عن زوجتي علما بأنها ليست بكبيرة ولا عاجزة؟ لا لا، لا يجوز ذلك. اسمعوا يا إخوان، النيابة في الحج أو العمرة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب قد حج واعتمر عن نفسه، والشرط يعني إذا لم يكن قد حج واعتمر عن نفسه لا، لم تصح نيابته. الشرط الثاني أن يكون المحجوج عنه والمعتمر المنيب عنه أن يكون عاجزا، عجزا مستديما أو ميتا، فإذا لم يكن كذلك لا تصح النيابة عنه. فنيابتك عن زوجتك هنا في العمرة لا تصح، لأنها غير معذورة، والعمرة لا تجب عليها إذا كانت لا تستطيع أن تعتمر لا تجب العمرة عليها. نعم. هل الذنب مضاعف في المدينة أو مكة؟ وما معنى من أحدث حدثا في المدينة؟ أعيد السؤال. هل الذنب مضاعف في المدينة أو مكة؟ وما معنى من أحدث حدثا في المدينة؟ لا أعلم دليل يدل على أن الذنب مضاعف في مكة والمدينة، لا أعلم دليل يدل على أن المعصية تضاعف في مكة والمدينة والذنب يضاعف، إلا الآية وهي قول الله عز وجل سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه إيش؟ من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم، يعني مؤلم شديد الإلام. لكن أنا ما أعلم حقيقة دليل يدل على أن الذنب يضاعف أو أن له كيفية خاصة في مكة والمدينة. أما قوله من آمن أحدث فيها حدثا، يعني في المدينة، أو آوى محدثا، فالمراد إيواء المبتدع في الدين كما قال بعض أهل العلم، إيواء المبتدع في الدين، فإيواؤه محرم، لا يجوز أن ياويه ويعني ويأتي به في مكان يكرمه فيه لأنه مبتدع ومحدث. نعم. ما معنى حديث لا يأكل طعامك إلا تقي؟ هذا واضح، هذا واضح، يعني لا يأكل طعامك إلا من يتصف بالتقوى، ولا يأكل طعامك من يتصف بالكفر والفجور، لأنك لا توجر على هذا الأمر. أما المؤمن التقي فإنك توجر على فعله. نعم، المؤمن التقي توجر على فعله. نعم. ما رأيكم بالصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر؟ وهل قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ المسجد الذي يوجد فيه قبر إن كان القبر ناحية القبلة فلا يصلى فيه، وإذا لم يكن ناحية القبلة فلا مانع، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لا مانع يصلى في المسجد. وأيضا العلماء يفرقون بين إدخال الميت إلى المسجد بعد بنائه وبين أن يبنى المسجد على القبر. قالوا فإذا بني المسجد على القبر لا تصح الصلاة فيه، وإذا المسجد بني قبله وأدخل القبر، أدخل الميت في المسجد، قالوا هذا الصلاة فيه صحيحة إذا لم يكن ناحية القبلة، إذا لم يكن جهة القبلة. أما الاحتجاج بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجة، لا يكون حجة على المخالفة الشرعية. كيف أقول؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن داخل المسجد في بداية الأمر، وإنما أدخله بعض الولاة وهو الوليد ابن عبد الملك، وفعله ليس بحجة في الدين، فعله ليس بحجة في الدين. ثم أن بعده من الولاة أحاط القبر الشريف بأربعة جدران، أربعة جدران، قالوا فهذا فاصل، هذا فاصل بين المصلي وبين القبر، هكذا قالوا. والمهم أنه لا يحتج به في هذا المقام. نعم. أنا طالب مبتعث لمدة 3 سنوات، هل يجوز لي الجمع والقصر؟ لا، لا يجوز الجمع والقصر في هذه الحالة، لأن الإنسان يا إخوة إذا أجمع أمره على أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فالأحوط في حقه الإتمام، لأن الإتمام لم يقل أحد من العلماء أن من فعله مخطئا وأن من فعله يستحق العقوبة، لم يقل أحد ذلك، لأن الإتمام هو الأصل. لكن الإشكال فيما إذا قصر الإنسان أو جمع وقد نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، في هذه المسألة الأئمة 3 يقولون لا تصح صلاته إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، الأئمة 3 يقولون لا تصح صلاته، وهم مالك والشافعي وأحمد. فلينتبه لهذا يا إخوة. نعم. ما حكم التصوير داخل الحرم أو خارجه بالجوال أو بالكاميرا؟ التصوير كله ممنوع يا إخوة، التصوير كله ممنوع سواء كان داخل الحرم أو خارجه، لا يجوز. لكن التصوير ما هو؟ التصوير كل ما أطلق عليه صورة في العرف فهو حرام محرم. فمثلا صورت أنت بالجوال أو بالكاميرا أو بالفيديو أو بأي شيء ثاني، لو سئل أي إنسان قيل له ما هذا، ماذا يقول؟ يقول صورة أو لا يقول صورة؟ صورة، يقول صورة. إذا التصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح محرم لا يجوز، فهمتم يا إخوة؟ لكن تصوير الجمادات هذا لا بأس، جائز، ما في إشكال. نعم. هل تدخل الشفاعة أو الواسطة في الشرك؟ لا، لا تدخل الشفاعة، الشفاعة والواسطة لا تدخل في الشرك، لأن هذا له، هذا له حكم وهذا له حكم. الشرك هو السجود للصنم أو أن تجعل مع الله شريكا آخر، فهذا لا تدخل في هذا. نعم. أخي يؤخر صلاة الفجر ويصليها بعد وقتها بساعة، فماذا تقول في هذا؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ يا إخوان، وهذا يقع فيه كثير من الناس. وهذا الأمر كما سبق، يقول بعض أهل العلم أن صلاة لا تقبل وإن صلى 100 صلاة. لماذا؟ لأنه أخر الصلاة عن وقتها، ووقتها شرط من شروطها، والسبب غير وجيه غير معذور، فلا تقبل قالوا له صلاة. فأخوك هذا وغيره كثير لو كان عنده عمل دنيوي، وظيفة أو تجارة، لما نام عن صلاة، عن صلاة واحدة، حتى ولو كانت، حتى ولو كان العمل التجاري في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل بقليل. نعم. هل يصح الأذان بدون وضوء؟ نعم، الطهارة لا تشترط للأذان، الطهارة لا تشترط لصحة الأذان، يجوز أن تؤذن وأنت على غير طهارة، حتى ولو، حتى الطهارة الكبرى يجوز أن تؤذن، لأن الأذان ذكر، والذكر لا يتنافى مع غير الطهارة، لا يتنافى مع غير الطهارة. نعم. ما طرق علاج الوسواس؟ وأطلب منكم الدعاء لي بالشفاء. نسأل الله عز وجل أن يشفي الأخ شفاء عاجل وغير عاجل. وطرق الوسواس، طرق علاج الوسواس يا إخوة، بيد الإنسان، طرق يعني طرق علاج الوسواس بيد الإنسان، هو طبيب نفسه، فأنت الذي تعالي نفسك. إذا وسوس لك الشيطان في مسألة، اصرف التفكير عن هذه المسألة واشتغل بأمر آخر يفيد. أما أن تسترسل مع الشيطان وهو لا يريد خيرا للإنسان، تسترسل معه في الوساوس، فهذا يضرك كثيرا. فالذي يحس شيئا من الوسواس هو طبيب نفسه، لا يعالجه إلا نفسه. نعم. ما حكم تعليق الآيات القرآنية في المنازل؟ إذا كان تعليق الآيات القرآنية في المنازل للاستفادة منها، لتلاوتها والاعتبار بها، هذا لا بأس. أما إذا كان تعليقها عبث ولا للعب ولا زينة، فهذا لا يجوز، لا يجوز هذا العمل إذا كانت للعب أو الزينة أو العبث، لأن هذه عبادة، والعبادة ينبغي أن تنزه، ويكون القرآن المعلق في مكان تكريم أو وطلب للفائدة. نعم. ما حكم زيارة القبور؟ وهل يجوز وضع الزروع عليها؟ حكم زيارة القبور يا إخوة سنة، لكنها تسن بشرطين. الشرط الأول أن يكون الزائر يريد الدعاء للأموات، يدعو لهم، يعني قصده الدعاء للأموات، هذه زيارة مستحبة لقوله عليه الصلاة والسلام، لفعله عليه الصلاة والسلام، لقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فكان إذا مر بالقبور يدعو لهم للأموات، وكان يقول إذا مر بالقبور أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم لا تفتن بعدهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وكان يدعو للأموات عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني أن يتذكر بزيارتهم الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإنها تذكركم الآخرة. نعم. دروس كثيرة من العلماء تبث على التلفاز وهو تصوير فيديو، فهل هذا حرام وما هو الدليل على ذلك؟ لا، تصوير الفيديو حقيقة استثناء بعض أهل العلم المعاصرين، يقولون إن هذا ليس بتصوير، وإنما هو نقل لشيء حقيقي واقع. يقولون التصوير الفيديو ليس بتصوير، فهذا إذا صح هذا القول وأنه ليس بتصوير فلا محظور فيه إن شاء الله، خصوصا وأنه ينقل فائدة للناس. نعم، انتهت الأسئلة؟ خلاص. الأخ يقول: من ظلمه هل له أن يدعو عليه؟ نعم، يجوز لك أن تدعو عليه، لأن الله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. لكن الأفضل أنك لا تدعو عليه، الأفضل أنك تحتسب وتصبر وتدع أمره إلى الله عز وجل، لأن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالأولى والأفضل أنك لا تدعو عليه، لكن لو دعوت عليه لا مانع من ذلك. نعم. رجل أتى امرأته وهي حائض، فما هي كفارة ذلك؟ كفارة ذلك عليه التوبة والندم على هذا الفعل، وعليه كفارة يخرج دينار للفقراء، دينار ذهبي يخرجه ويتصدق به على الفقراء، يشتري بطعام أو لباس لهم أو ما شابه ذلك، ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. نعم. عليكم السلام. إذا كان الأخ غريب في بلد آخر يعني بعيد، إيه نعم، إنه مثلا يرسل له صورة مش فيديو، كصورة لبنت إله حب إنه يشوفها، من يعني إنه طلع وبعد ما طلع إنه إجت بنت، يعني حب يشوف صورته. ترسلها يعني له على جوال؟ ترسلها على الجوال أو بصورة ثانية مثلا كورقة، أو إنه شو حكم مثلا إذا على الجوال، شو إذا كانت على ورق يعني مصور في الفوتوغرافي. على كل حال هذه صورة، والصور يا إخوة، الصور لا تجوز إلا في حالتين، يعني صور ذوات الأرواح لا تجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى الحاجة إليها، المسألة إليها، والحالة الثانية أن تهان ولا تكرم، يعني تجعل في مكان إهانة ولا تجعل في مكان تكريم. هذه صور ذوات الأرواح. فهذا العمل الذي ذكره الأخ، أن يكون يعني يبعثون الصورة، صورة الطفلة إلى أبيها، ما أرى فيه حاجة، يعني ما سئل هذا الأمر. أبوها متى ما أتى إن شاء الله سيراها وسيعني يعرف وضعها، لكن ما الفائدة من الصورة إذا أرسلت إلى أبيها؟ ما يستفيد من هذه الصورة شيء، ولا الحاجة تدعو إليها. فيا إخوان، يعني العمل بأحكام الإسلام أمر ضروري وأمر واجب وأمر متعين. نعم. أنتم لو قرأتم الآن الأحاديث المذكورة الكثيرة في الوعيد الشديد على المصورين، لما فعل أحد صور ذوات الأرواح أصلا، لكن المشكلة كثير من الناس ما يطلع على هذه الأحاديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعذب كل مصور بكل صورة صورها، كل صورة صورها المصور يعذب بها، ويقال له انفخ فيها وليس بنافخ، فيعذب بها. فلماذا الإنسان يعني يخدم على أمر فيه ضرر عليه؟ نعم. هل يجوز تأجير الفنادق والشقق لأهل البدع المعروفين مثل الرافضة والصوفية؟ أما الورع فيقتضي أنك لا تؤجر عليهم، وأما التحريم فهذا في صعوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم كفار، كانوا معه في المدينة، فالأولى والأكمل أنك لا تؤجر عليهم. خصوصا إذا علمت أنهم يعملون المنكرات في هذه الدار. لكن لو وجرت عليهم جاهز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم مع اليهود والنصارى، وهم يعني المبتدعة إذا كانوا يدعون الإسلام يعني أقل حال من اليهود والنصارى. نعم. اللهم صل. نعم. أي لحظة. ها؟ لا هذا، لا هذا يا أخ الكريم، هذا يسمى تتبع الرخص. يعني الإنسان الذي يأخذ بالأيسر عليه والأسهل عليه من كل مذهب، هذا يسمى بتتبع الرخص. وقد قال بعض أهل العلم تتبع الرخص زندقة والعياذ بالله، فلا تتبع الرخص. العامي الذي لا يستطيع أن يعرف الأحكام الشرعية يقلد مذهب من المذاهب، يقلد مذهب من المذاهب ويأخذ بفتي العلماء الذين يكونون في محيطه. يعني أنت الآن في محيطك مجموعة من العلماء، فالعامة على منهج علمائهم. ولهذا يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم المقيمون عندك في معك في البلد أو في المكان. نعم. ها ذكرنا قبل قليل أن الأذان، النصوص التي دلت على فضل الأذان أكثر، لكن هذا الحديث الذي ذكرته ما نعرفه ويبحث عنه إن شاء الله. أما التفضيل بين الإمامة وبين الأذان فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال الأفضل هو الأذان، أو الأفضل هو الإمامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين شغلوا الإمامة ولم يشغلوا الأذان. القرطبي في التفسير، على كل حال نراه إن شاء الله، نراه إن شاء الله ونشوف. ومن الحديث التي دلت على فضل الأذان حديث صحيحة وكثيرة، وأجابوا عن تولي النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة والخلفاء الراشدين ولم يتولى الأذان، أجابوا عن ذلك بأنهم كانوا مشغولين، مشغولين بمصالح المسلمين المتعلقة بالإمامة والمتعلقة بالأمور العامة، ولم يتفرغوا إلى الأذان، لأن الأذان يحتاج إلى مراقبة الوقت ويحتاج إلى الدقيق ويحتاج إلى عدم الذهاب، يحتاج إلى المرابطة عند المسجد، فانشغل يعني يشغل كثيرا الأذان، ولهذا يقال الأذان أشق من الإمامة. نعم. أي نعم. لا خطأ، لا أنا غلط يا أخي. الأخ يقول فيه مريض مركب قسطرة ولا يصلي بعدما ركب القسطرة. لا، الواجب عليه أن يصلي. اسمعوا، الصلاة لا يتركها الإنسان ما دام يملك لعقله، ما دام الإنسان مالك لعقله يصلي على حسب حاله. إن كان يستطيع القيام يصلي قائما، وإن لم يكن يستطيع القيام يصلي جالسا، فإن عجز عن الصلاة جالسا يصلي مضطجعا، فإن عجز عن ذلك يصلي مستلقيا، على حسب حاله. ولا يوجد هذا الأمر في غير الصلاة، لأن كثيرا من الأحكام تسقط للأعذار، لكن الصلاة ما تسقط ما دام أن الإنسان مالك لعقله، فإن الصلاة لا تسقط عنه، لكن يصلي على حسب حاله، لحديث عمران بن حسين، وفيه قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. فالإنسان لا يترك الصلاة بحال من الأحوال إذا كان قادرا على، أو إذا كان مالكا لعقله. هذا الأخ الذي يقول أنه يحمل قسطرة يصلي على حسب حاله، حتى ولو كانت القسطرة معه، إذا كان يستطيع الوضوء يتوضأ، وإذا لم يستطع الوضوء يتيمم. نعم. لا الروى ما عندي خبرة في تفسيره، ما عندي خبرة في تفسيره. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ها؟ في واحد. لا هذا عاجز يجوز يعمل له عمره. نعم. يجوز. نعم. أبيه اشترى. لين عايز. نعم. أبيه اشترى أرض. ولها 100 سنة. 100 سنة. نعم. يعني ما لها أي معلم، ومن جهة ما فيه تحديد، هل يلزم الشهود يثبت في هذا أو الوثيقة هذه جائزة؟ عادي ما أرجعها المحكمة بارك الله فيك. صح ما هالقول إيش رأيك أنت؟ هو يملكها يملك الأرض؟ ما بيضة. بيضة. بيضة ولا فيها شيء. آه. بيضة. ما أحياها. جلد ولا أحياها. ما فيها أحياء. ولا فيها أحياء. لا هذه إذا لم يكن فيها أحياء ما يملكها. لكن إذا كان وضع يده عليها من سنين هو أولى بها من غيره. أقول لك يا شيخ له بلاد يعني ما جاورها إمامها مثل ما تقول له بلاد أمامها. على كل حال ما يملك هذه الأرض ما يملكها بارك الله ما يملكها إلا بالحياء أو بالحيازة.